شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. كان الملك في مصر يقال له فرعون، فكل من تولى ملك مصر من العماليق الأقباط كان يقال له فرعون. فكان موسى عليه السلام عندما ولد ذكر أهل التفسير أن فرعون رأى رؤيا أن نارا خرجت من أرض المقدس وأتت على أرض مصر وأحرقت من فيها إلا بنو إسرائيل، فعبرت له بأن هناك غلاما من بني إسرائيل يكون هلاك مملكته على يديه، هلاك مملكة فرعون. فاتخذ قرارا بأن يقتل كل طفل ذكر يولد من بني إسرائيل، وكلف جنده بذلك والدايات، فما من طفل يقتل من بني ويولد إلا يقتل. فإذا هذا خبر منقول وليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد ذلك عن ابن عباس وهو من أخبار بني إسرائيل، وهي مما لا يصدق ولا يكذب. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ موسى كما ذكر الله ذلك في سورة القصص عندما ولد وإلقاء أمه له في اليم، وكيف أراد الله عز وجل أن يتربى موسى عليه الصلاة والسلام الذي يكون هلاك فرعون على يديه، كيف يتربى في حجر فرعون وينشأ في بيته ويأكل في داره. وهذه هنا يأتي أن القرآن كما قلت من يقف معه يملأ قلب الإنسان بالعلم بالله عز وجل. ننظر إلى قدرة الله، فرعون قتل الآلاف من الأطفال، والذي قدر الله أن يكون هلاكه على يديه يتربى في عقر داره، في عقر داره ويأكل في بيته ويترعرع في بيته، أليس هذا دال على كمال قدرة الله؟ وأن الله إذا أراد شيئا لا يعجزه سبحانه وتعالى، وإذا أراده تحقق كما يريد الله عز وجل. هنا كم عندما والله أقول يتفكر الإنسان في مثل ذلك، ما هي الثقة التي تمتلئ في قلب المؤمن بربه عز وجل، وما هي العزة الذي يجدها الإنسان عندما يكون قريبا من ربه مستشعرا معية الله سبحانه وتعالى، وعندما يكون الإنسان في طاعة الله جل جلاله بعيدا عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا نشأ نبي الله موسى في بيت فرعون، ثم حصل ما حصل بعد ذلك من قتله لذلك الرجل، ثم خروجه إلى مدين، ثم رجوعه عليه السلام مرة أخرى إلى مصر بعد أن كلفه ربه وأرسله، وكان كلام الله عز وجل له في الطور، فدخل موسى عليه السلام مرة أخرى إلى مصر، وما ذكر الله سبحانه وتعالى مما حدث بينه وبين فرعون في آيات وفي سور متعددة. ثم بدأ الصراع بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وقصة السحرة وغيرها من المواقف. كان موسى عليه الصلاة والسلام يطلب من فرعون أن يأذن له بأن يخرج ببني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة، وفرعون رفض. والسبب في ذلك ما ذكر الله عز وجل هنا، فقول الله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فكان فرعون وقومه يتخذون بني إسرائيل سخرة لهم، يقومون لهم بالأعمال في كل ما يحتاجون، وبعد أن بدأ يقتل الأطفال منهم فكان النساء يتخذون كذلك للخدمة. فعدم إخراجهم حتى يبقى هؤلاء في مقام الخدم عندهم، يقومون بالأعمال لهم. فرفض فرعون أن يأذن لموسى أن يخرج بقومه، فموسى عليه السلام دعا ربه، فدعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون، فأذن الله عز وجل له وأوحى إليه: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. فإذا خروج موسى من مصر بقومه كان وفق وحي من الله عز وجل. خروج موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله بقومه كان بوحي من الله، وكان ذلك الخروج ليلا. أسري والسري إنما يكون في الليل، في آخر الليل. فخرج بقومه عليه السلام واتجهوا اتجاه البحر مشرقين نحو المشرق، وما اتجهوا نحو الشمال لأن ذلك خطا مألوف يكثر فيه فقد يفتضح أمرهم، فاتجهوا باتجاه الشرق نحو البحر الأحمر. ووصلوا، وعندما استيقظ فرعون في الصباح بدأ الخبر يشيع بأن موسى خرج ببني إسرائيل، فإذا بفرعون يصدر أمره ويأمر بأن يجتمع الناس في مملكته، وأنه يريد اللحاق ببني إسرائيل. وفعلا تجمع له، ذكر في بعض الأقوال أنه جمع مليون إنسان، واتجهوا يتبعون أثر موسى عليه السلام وقومه، وموسى ومن معه خرجوا مسرعين، فأدركوهم مشرقين وقد شارفوا على البحر. فقوم موسى، ونتصور الإنسان الذي يخرج خائفا ويزداد الخوف بالأمور التالية: الإنسان لو خرج لوحده الأمر أهون، لكن إذا وجد معه النساء يزداد الخوف، إذا وجد معه الأطفال يزداد الخوف، إذا علم أن عدوه عدوا ظالم غاشم لا يبالي أن يفتك به فيزداد الخوف. إذن نتخيل كل هذه الأمور، فخرج هؤلاء بهذه الأمور، النساء والأطفال، وهم مستشعرين أن فرعون سوف يلحقهم، ثم أيضا ضعفهم. والإنسان عندما يكون سبحان الله يعني ممتهن، فهذا مما أيضا يوجد الضعف في نفسه، وأيضا قلة السلاح وعند عدوه غير ذلك، وأيضا يستشعر أنه هو غريب في البلد وليس من أهلها، وهذا مما يزيد الضعف ويزيد الخوف في النفس. إذن هذه كلها معاني نتخيل وهي تدوك في نفوس بني إسرائيل وهم يخرجون من مصر. فأدركهم فرعون وجنوده مصبحين. فنظر قوم فرعون أمامهم البحر ومن خلفهم فرعون وجنوده، ماذا قالوا؟ قالوا إنا مدركون. وهنا سبحان الله العظيم، ذكرت في الدرس الماضي قضية المفاضلة، لأن الله عز وجل قال وأني فضلتكم على العالمين، قلنا أن هذا ليس على العموم، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني إسرائيل، وأن مما يدل على ذلك الابتلاء في الخوف والطمع. فهنا نرى أيضا من الفوارق، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد الهزيمة والمصاب الكبير، بلغ الصحابة أن قريش وهم، ونتخيل إنسان بعد المعركة بجراحه وآلامه والقتلى أمامهم، ثم يأتيهم الخبر بأن قريش تريد أن تعود إليهم لتقضي عليهم، ماذا قالوا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهؤلاء عندما رأوا فرعون ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما في فائدة من مجيئك، ما تغير الأمر. وننظر قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا، وهذا فارق لندرك الخيرية في هذه الأمة وأنها أفضل من بني إسرائيل، كما تبين لنا في غزوة بدر المفارقة. ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو شئت أن تغزو بنا هذا البحر لكنا معه، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، بل نقول لك اذهب وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فارق. وفي الطمع أصحاب القرية، أصحاب تلك المدينة التي على البحر عندما نهوا أن يصيدوا السمك يوم السبت وأن يصيدوا بقية الأيام، فابتلاهم الله فتأتي حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فماذا فعلوا؟ يضعون الشباك يوم السبت فيقع فيها السمك، ثم يرفعون الشبك يوم الأحد ويقول نحن ما صدنا يوم السبت، حيلة على الله. ويبتلي الله عز وجل قوم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصيد وهم قادمين إلى العمرة، حتى يكون الصيد كما قال الله تناله أيديكم ورماحكم. وهل الصيد يصاد باليد؟ لكن يبتليهم الله عز وجل حتى أن الرجل يقع الصيد على فرسه، ومع ذلك ما ثبت أن واحدا منهم صاد صيدا واحدا. إذن الابتلاء هو الذي يبين الأفضل. فنجد هنا هؤلاء عندما أدركوا ماذا قالوا؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فلم يتغير في أمرنا شيء، وقالوا إنا مدركون. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. هذا الدرس تعلمه موسى من الطور عندما رجع من شعيب من مدين، وأمره ربه عز وجل أن يذهب إلى فرعون، فقال إني أخاف، يخاف من ماذا؟ أن يطغى. فقال الله عز وجل له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فموسى عليه السلام انتفع من هذا الدرس الرباني، إنني معكما أسمع وأرى، فعندما قال قومه إنا مدركون في ذلك الموقف الصعب، وهذا فائدة التعلم الحق، فمن تعلم علما صحيحا وانتفع به انتفاعا صحيحا يظهر أثره في أحوج الظروف. فنتخيل فرعون بهذا العدد الكبير، وموسى في وسط أناس أطفال ونساء، وهؤلاء بهذه النفسية، ثم يقال له إن مدركون، فإذا به يقول كلا إن معي ربي. فهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوجز هذا الموقف، وهذا من طريقة القرآن أنه الحدث قد يذكره في موطن على التفصيل وفي موطن آخر على الإجمال، فذكرت هذه القصة هنا على الإجمال. فيقول الله عز وجل، إذن هذه الآن القصة التي الله سبحانه وتعالى يذكر خبرها في هاتين الآيتين، قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي واذكروا. والكلام والمخاطب بهذه الآية من؟ المخاطب بها اليهود الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هم الذين نجاهم الله؟ الجواب أن الذين نجاهم الله هم آباؤهم وأجدادهم. فلماذا قال وإذ نجيناكم، ولماذا لم يقل وإذ نجينا آباءكم أو أجدادكم؟ لأن لأمرين، نجاة الآباء سبب في نجاة الأحفاد، إذ لو هلك الآباء لما وجد الأحفاد، فإذن يكون النجاة للأحفاد كما أنها نجاة للآباء والأجداد. الأمر الثاني أن الإنسان في أمر النعمة والمنة والتشريف فإنما يكون للآباء والأجداد، ينال الأحفاد وينسب لهم، ويفتخر الأحفاد بما حصل للآباء والأجداد. فقال الله عز وجل وإذ نجيناكم، أي واذكروا، واذكروا يوم نجاتكم. وإذ نجيناكم، نجيناكم بمعنى خلصناكم، نجيناكم بمعنى خلصناكم، فالخلاص من الهلاك الذي أراده بهم فرعون وجنوده. واذكروا إذ نجيناكم، وإضافة النجاة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون في ذلك دافع لأن يشكر بنو إسرائيل ربهم على هذه النعمة، وأن يكون ذلك دافعا لإيمانهم واتباعهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان رجلا أميا لا يقرأ الكتب، ولم يكن يعلم ذلك قبل بعثته، فيكون هذا مدعاة لأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وينصروه ويعزروه ولا يكفروا به. وإذ نجيناكم من آل فرعون، آل فرعون، الآل الأهل، وأيضا يدخل فيه الأتباع، الآل الأهل وأيضا الأتباع، فآل فرعون قومه وأتباعه، فاستخف قومه فأطاعوه، فعندما أطاعوه فإنه نزل بهم كما نزل به من العقوبة لاتباعهم لأمره، لأن الطاعة في المعروف لا في المعصية والمخالفة. فإذن آل فرعون هم قومه، وإذ نجيناكم من آل فرعون، والنجاة من آل فرعون لأنهم كانوا منفذين لما يأمرهم به فرعون من إيذاء بني إسرائيل. واضح؟ فإذن لأنهم كانوا هم أداة التنفيذ لما يأمر به فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يولونكم سوء العذاب، ويجشمونكم أشد العذاب. يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب أي أشده، يولونكم أشد العذاب، يذبحون أبناءكم. طيب يسومونكم سوء العذاب، كما قلت يسخرونهم في أعمالهم، فكان القوي منهم يقوم بتلك الأعمال والضعيف منهم يؤمر بأن يدفع الجزية، يؤمر بأن يدفع الجزية. يذبحون أبناءكم، فمن علماء التفسير من قال يسومونكم سوء العذاب فسرت سوء العذاب بما بعدها، ومن العلماء من قال يسومونكم سوء العذاب هو شيء آخر، وهو ما ذكر من أنهم يسخرون رجال بني إسرائيل في خدمتهم، ثم أيضا مع ذلك يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون بالتشديد لبيان تكرار ذلك، وأنه ليس حالة واحدة ولا مرة واحدة، بل هو أمر مستمر. فإن التشديد يذبحون يدل على التكرار للمضاعفة، فإن هذا العمل متكرر. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون أبناءكم أي الذكور من أولادكم. الولد إذا ذكر في القرآن يدخل فيه الذكر والأنثى، وأما الابن فيكون للذكر. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فإذا من العذاب أنهم يقتلون الأولاد، فالقتل للطفل أمر مؤلم لوالديه، ثم قتل الولد الذكر وهو الذي يتقوى به الإنسان لأجل الدفع عنه، فإذا قتل الابن فإن هذا نوع من العذاب شديد. قال ويستحيون نساءكم، الاستحياء استفعال بمعنى الإبقاء. هل إبقاء النساء هو عذاب؟ فإنه لو قيل يعني يقتل بعض الأولاد ويترك البعض فإن الإبقاء يكون ليس من العذاب، فكيف جعل أيضا استحياء النساء من ضمن العذاب؟ فقال العلماء إذن كون يذبحون الأبناء واضح أنه من العذاب، استحياء النساء كونه يكون من العذاب عندما يكون النساء بعد ذلك محل الامتهان والسخرة لفرعون وقومه، وأيضا كما ذكر بعض أهل التفسير لفعل الفاحشة، فيكون هذا أشد وقعا في العذاب. واضح؟ إذن الآن قتل الأولاد هذا من العذاب، يذبحون أبناءكم، يستحيون نساءكم. الأصل في الاستبقاء أن لا يكون عذابا، لكن عندما كان الاستبقاء لأجل الخدمة والإهانة فكان ذلك الإبقاء أيضا من العذاب. إذن يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال الله عز وجل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء الاختبار والامتحان، ومن سنة الله عز وجل أنه يبتلي ويبتلي الناس بالخير والشر، وهو سنة ثابتة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فإذن الابتلاء بمعنى الامتحان، وهو سنة، والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. فهنا يقول الله عز وجل: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم، ما قبل الإخبار عن البلاء أخبر عن النجاة وأخبر عن سوء العذاب، فهل المقصود البلاء العظيم في النجاة التي حصلت لهم، أو البلاء في العذاب الذي كانوا فيه قبل نجاتهم؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واضح الآن؟ قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. الله عز وجل أنقذهم ونجاهم من ذلك العذاب ومن الهلاك. فهل تلك النعمة كانت هي محل الابتلاء لهم ليختبرهم الله، أو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم في العذاب الذي كانوا يعيشون فيه؟ فللمفسرين، منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. والحقيقة أنه لا مانع أن الله عز وجل ابتلاهم بالحالين، ابتلاهم بحال الشدة وابتلاهم بالنعمة، ابتلاهم بالشدة وابتلاهم بالنعمة. فقال الله عز وجل: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالنجاة التي حصلت لهم أوجزها الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية، قال الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر. كيف كانت نجاتهم؟ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا، فإن الله عز وجل أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر. سبب، وماذا تفعل العصا في البحر؟ ففرق الله عز وجل البحر، وكان كما ذكر الله عز وجل كل فرق كالطود العظيم، كالجبل. والله سبحانه وتعالى أيبس أرض البحر، فدخل قوم موسى عليه السلام والأرض يابسة والماء كالطود كالجبال واقف. آية من آيات الله عز وجل. وإذ فرقنا بكم، فرقنا بكم، الباء هنا سببية، أي فرقنا البحر بسببكم أو لأجلكم، أو لأجلكم. فأصبح الفرق بمعنى تقسيم الشيء إلى قسمين. وإذ فرقنا بكم البحر، فدخل قوم موسى عليه السلام وتبعهم فرعون وجنوده. هذا الشق الذي كان في البحر، هل هو شق طولي أو شق قوسي؟ ما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ لأن قوم فرعون أين ذهبوا؟ قوم موسى بعد الخروج أين ذهبوا؟ هل خرجوا من مصر أو رجعوا إلى مصر؟ والجواب الصحيح أنهم رجعوا إلى مصر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر سبحانه وتعالى أن فرعون عندما خرج هو وقومه وتركوا أموالهم وجناتهم ودورهم، أخبر الله عز وجل أن تلك الديار أورثها من؟ أورثها بني إسرائيل. فدل على أن موسى وقومه في ذلك الخروج إنما كان ذلك الأمر أمرا قوسيا، بمعنى أنهم خرجوا من جهة ثم رجعوا إلى مصر من الجهة الأخرى، وأن خروجهم إلى الأرض المقدسة كان بعد ذلك ولم يكن في ذلك الخروج، أن خروجهم لم يكن في تلك المرة وفي موطن النجاة الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، لم يكن في تلك المرة. فإذن يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. فإذا موسى دخل هو وقومه، ثم تبعهم فرعون هو وجنوده، وبعد أن طبعا ورد بعض الروايات وكلها من أخبار بني إسرائيل في قول الله عز وجل: وأنتم تنظرون، أي تنظرون إلى هلاك فرعون وقومه، وتنظرون بعضهم قال عندما دخلوا أن البحر بعصا موسى عندما ضرب افترق البحر إلى 12 طريقا على عدد الأسباب، فعندما ابتدأوا الدخول قالوا يا موسى كل فريق منهم، فكان يقول أين بقية الأسباب لا نراهم، فطلبوا أن يريهم إياهم، فأشار موسى بعصاه فإذا في ذلك الطود العظيم تفتح منه كوة، فأخذ بعضهم ينظر إلى بعض: وأنتم تنظرون، أي ينظر بعضكم إلى بعض. ومن المفسرين من قال أن ينظر بعضكم إلى بعض تنظرون، أي تنظرون إلى هلاك فرعون وقومه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، فأنجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، وأنتم تنظرون إليهم وتنظرون إلى هلاكهم. فيمتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بهذه النعمة. وهنا نتأمل يا إخوة، فرعون ماذا قال وهو يخبر عن ملكه؟ ما كان يعتز به جعله الله سبب هلاكه، فهو يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيهلكه الله عز وجل غرقا بما كان يعتز به. وكان يقتل الذكور ويستحيي النساء، فأخرج الذكور من قومه فهلكوا وأبقى الله عز وجل النساء، والجزاء من جنس العمل. فإذا قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى، فإذا يأخذ الإنسان من هذا الأمر أن الله عز وجل قادر، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض جل جلاله. أيضا مما نأخذ من هذه الآيات المباركات الكريمات أن الإنسان لا ييأس مهما اشتد البلاء، فإن نصر الله قريب، وأن الله عز وجل يملي للظالم ولكن لا يهمله. ومما أيضا نأخذ من هذه الآيات المباركات أن بني إسرائيل مع كل تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم لم تكن مواقفهم مواقف الشكر، بل كانت مواقفهم مواقف الجحود. فإذا كانت تلك الآية والمفترض أنها توجد في قلب الإنسان اليقين وتذهب كل شيء من أمور الشك وتجعلهم متبعين مصدقين لما جاء به موسى عليه السلام، إلا أنه ماذا كان حالهم؟ فإن بنو إسرائيل كما ذكر الله عز وجل كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا يحرفون الكتاب، بدلا من أن يصدقوا الأنبياء وأن يعملوا بالكتاب وقد مر معنا عدد من الآيات وهي تخبر عن ذلك. أيضا بعد أن خرجوا إلى الأرض المقدسة وقد رأوا ذلك في هذه الآية العظيمة، ماذا كان حاله عندما خرجوا؟ وجدوا قوما يعبدون أصناما، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء الذين رأوا هذه الآية وأنهم ما نفعهم إلا الإيمان والتوحيد ولجوء موسى عليه السلام إلى ربه، ما أسرع ما أن يكون حالهم أن يطلبون أن يتخذ لهم موسى إلها كما لهؤلاء القوم آلهة. وعندما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وقد رأوا تلك الآية في نصرة الله عز وجل وكيف أن الله أذل عدوهم على كثرة عدده وعدته وطغيانه، وأن الله أذله وأهلكه ولم يكن لهم ولا ضربة برمح من واحد منهم، رأوا ذلك بأم أعينهم. ثم عندما يقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وعندما يذهب موسى في الطور لملاقاة ربه عز وجل ليأتي بالتوراة إذا بهم يتخذون العجل. وننظر المفارقة الكبيرة بين أناس بهذه الكيفية وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لندرك الخيرية في هذه الأمة على بني إسرائيل. فإذا هؤلاء الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعم كلها، وهذا كله يعطينا دلالة عن نفسية هذه الأمة وعن أحوالهم وكيف كانوا يتعاملون مع أنبيائهم، مع أن الله عز وجل أعطاهم وامتن عليهم، لكن هذا حالهم. فإذا الله عز وجل في هاتين الآيتين يخبرنا عن موقف ما يعني مرحلة من مراحل بني إسرائيل وموطن من مواطن النعمة التي جاد بها وأكرم بها بني إسرائيل، ولكنهم لم يشكروا هذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى يذكر الأحفاد بتلك النعمة علهم يشكرون النعمة، وعل ذلك يكون سببا في قبولهم بدعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، حين يقفون لو كانوا يعني لو وقفوا بعقول واعية فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يحضر ذلك الموطن ولم يكن يقرأ الكتب ولا يعرف هذه الأشياء قبل بعثته، فهذا أكبر دليل على صدقه. فلو وقفوا وقفة تأن وتعقل لكان ذلك كاف في إقناعهم بأن ما جاء به صدق وحق، وأنه ينبغي لهم أن يصدقوه ولا يكفروا به. فإذا هذا ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين عن هذا الموطن، وكذلك ينبغي أن نعتبر، فإن الله عز وجل لا يذكر القصص إلا للاعتبار، ولا يذكر مواطن الأمم السابقة إلا لكي يعتبر هذا الإنسان ويتعظ. فإذا هذا المطلوب، فإذا يتأمل الإنسان في ذلك كله فيمتلئ قلبه ثقة بنصر الله وتأييد الله. ولكن إذا كان الإنسان على صراط الله المستقيم كما أمر الله وكما يحب الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.